فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. واضح الكلام؟ نعم. ها؟ واضح. طيب، هؤلاء قبيلة جرى بينهم فتنة، فقتل من إحدى القبيلتين 4 رجال. فحضروا إلى القاضي، فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب. يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. من قال لم يخلو؟ الشيخ باب ابن أحمد. فقال القاضي هذا القاموس، لأنه يعني أنه يدخل في عموم كتاب، وهو قوله قول لم يخلو منه كتاب، يقوله باب ابن أحمد. كلمة منه لم يخلو منه كتاب كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفي تكون العموم، وهو يقول لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس. القاضي الآن يعني عنده ثقة بنفسه أنه لن يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة مو كتاب فقه. قال القاضي هذا القاموس، وانت تقول لا يخلو منه كتاب، هذا القاموس عطني اياه. يقول فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس بالهيشات قود. وقصة الجماعة هيشة فتنة، فليس في الهيشات قود، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى 4 خطأ. نعم، هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس، نعم، أي في القتيل في فتنة لا يفلى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. طيب، الهيشة الفتنة وأم حبين، من يعرف أم حبين؟ هي ما أعرف، أظهر الجويبة، هي جويبة، لكنها تشبه الخنفسة. الخنفسة الدويبة ما هي يعني من الدواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات. نعم شيخ، نصحح قود عندنا قود. كيف؟ وليس في ذيشاتي قود عندنا قود. نصحح. لا، المعروف قود. اين مشدد الباء؟ كيف؟ اي صح، ويبه. لا، ويبه التشديد الباء. نعم. الأمر 13. ها؟ إيش؟ أيهن؟ أيهن؟ دويبة الياء ساكنة والباء مشددة. لا، أنا ما يضرب دويبة، هذا تصريره. الأمر الثالث عشر التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء طالب سواء كان طالبا أم مطلوبا أي معلما. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالله عز ولا أحد أرحم من الخلق بالله من الله عز وجل، ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال. لو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء حتى بما ينبغي في الحزم ما استطاع أن يربيه. لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب ووجده على هذا الحال، قال: يا وليدي ما يصلح هذا، يا وليدي هذا ما يصلح، إذا شقيته يخرب عليك ولا كسرته يروح علينا. وقام يتكلموا هذا الكلام، والولد عفريت من العفاريت. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ما يكفي. كل مقام له مقال. مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فما الأفضل؟ الرفق. فإن تعين العنف صار هو الحكمة. نعم. الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك. يقول مجتنبا الكلمة الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمة الجافية والفعلة الجافية أيضا. وقول الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، عندنا كلمة يقولها العام لا أدري هل توافقون عليها أو لا: الكلام اللين يغلب الحق البين. معنى يغلب الحق البين هو لابد أن نفهم المراد. يعلم يغلب الحق البين يعني أن تلين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، يتنازل عن حقه. وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لان لك، وهذا شيء مشاهد. إذا نزعت أحدا فسيستجد عليك ويزيد، فإذا ألمت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الشيخ اليوم صوتك واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل فإن من ها في ضرورة أقول ها ما في أجلك ما عندك اختبارات. نعم. فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت. تحرز. تحرز عندك تحرر تحرز يا شيخ. نعم. وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. بقى أيضا رابع، تأمل عند الجواب كيف يكون جوابك، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، وهل هو مفصل أو مجمل حسب ما تطيع الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني، وأن لا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام، يعني الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه في شيء لا يدري أحفرة هو أم شوكا أم حصى أم نارا أم ثلجا حتى يعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم، ولا تتعجل، لا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ الأول لأن القولة أو الفعلة إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك. فتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدته، فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تحرز في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك، بل تحرز إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. ولكن أقول دون تعنت أو تحذلق. تعنت يعني دون أن تشق على نفسك، مقول من العنت. أو تحذلق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذلق من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل أن اللام هنا ليست موجودة فيما اشتق منه. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. لعله أراد تأمل عند المذاكرة، يعني إذا كنت تذاكر غيرك في شيء وتناظره، فاختر القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا، فيتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما إيش؟ بما يريد ويناسب. نعم. الأمر الخامس عشر والأخير من آداب تحلي الطالب بنفسه. ما عندي الأخير. نعم يا شيخ. ما عندي الأخير. هو آخر شيء يا شيخ. إذا مدرج. نعم يا شيخ. نعم. لما هي عندي. الأصل معنا. ما فيه. نعم. الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذا الأداب هو التثبت، التثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت إليه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تجهله أنت، فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال إذا علم السبب بطل العجب، فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك من كم ساعة أصبر زين، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل عليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه. فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. نعم. وعليكم السلام. الله يحييك. الآن استمع للقارئ، استمع للقارئ، شوف هل أنت تسمع أو لا. لكن شوف القارئ، القارئ. الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. سمعت كلام القاري؟ زين الحمد لله. هذه الخامسة عشرة الثبات والتثبت، هذان شيئان متشابهان لفظا لكنهما مختلفان معنى. فالثبات معناه الصبر والمصابرة وأن لا يمل ولا يضجر وأن لا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجد مرة في الأجرمية ومرة في متن القطط ومرة في الألفية في المصطلح، مرة في النخبة ومرة في ألفية العراقي، ويتخبط في الفقه، مرة في ذات المستقنع، مرة في عمدة الفقه، مرة في المغني، مرة في شعر المهذب، وهكذا يطامر في كل كتاب. وهل مجرا؟ هذا في الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم. لا تكن ذواقا، كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، شيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون كالرجل المطلاق، كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، هذا يبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له أولاد في الغالب. طيب، أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل أيضا من أهم الأمور، إلا ما يكون أهم. التثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه. قبل أن تحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام، وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر منها النفوس عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات للعلم. لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. ولهذا قال: منه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. هذا داخل في الثبات ولا في التثبت؟ في الثبات، فإن من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء. نعم. الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. نعم، كيفية الطلب، وهذا أيضا مهمة، ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. يقول من لم يتقن الأصول حرم الوصول، وقيل بعبارة أخرى من فاته الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي العلم والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك، فلا بد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول الآن؟ ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد، تبني على أصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة. وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلاً المشقة تجلب التيسير، هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب من قوله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على إيش؟ بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. طيب، كذلك أيضا يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن. لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكل وتقول خلاص هضمت العلم. لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك. وهذا أيضا ربما يكون صحيح، أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره مما يقرأ، إذا ملأ سمعه مما يسمع أو ملأ بصره مما يقرأ، ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. وقال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. لا بد من هذا، على شيخ متقن، مو على شيخ أعلى منك بقليل. لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بزه في شيء من المسائل العلم، وهذا غير صحيح، بل اختر المشايخ ذوي الإتقان. وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر، وهو الأمانة. الأمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكنه ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا لا لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل من دليله كتابه إيش؟ فخطأه أكثر من صواب، أو غلب خطأه صواب. غلب خطأه صوابه. طيب، هذا هو الأصل. الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب، الغالب والأصل أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم، عن شيخ، فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. إذن الفائدة الثالثة، والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة، يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء، فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء، من يدله على أن هذا أصوب؟ يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم، سواء في زاد المعاد أو في أعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله، تقول خلاص هذا هو القول الصواب، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله، فتقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم، لكن لابد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال: وآخذ الطلب بالتدرج، ثم استدل بالآيات: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة، فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ نقول قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك، الجار مجرور متعلق بمحذوف، والتقدير أنزلناه كذلك. وجملة المثبت تعليل، تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم، يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرؤوه بألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقوله حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الحقيقة الصحيحة. نعم، انتهى الوقت. نعم، أنزلناه أو نزلناه بفعل محذوف. قال: فأمامك أمور لابد منها، نقف على هذه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الأخ أحمد، انتهى الدرس بالنسبة لنا. أقول الدرس انتهى الآن. هل الدرس واضح عندكم الآن؟ بارك الله فيك. عندكم أسئلة؟ أي نعم. نعم. إيش؟ يعني ما هي الأصول التي يجب أن تكون في العالم أو في الكتاب على طالب العلم أن يعني يأتي إليه؟ يمكن ستأتي، لأنه قال أمامك أمور حفظ مختصر وضبطه على شيخ متقن، عدم اشتغال بالمطولات. لعلها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني، إذا رأيتم الحاجة داعت لذلك فلا مانع. لكن بشرط أن يكون المسألة بالتموين. لا بد أن يكون المسألة بالتموين، يعني ما هي بكل من سأل أعطي، بالتموين. مثلا نمون على كل عائلة 3 أقراص. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى اللقاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على كل حال ننتظره، ولا عندكم أسئلة ولا إيش؟ طيب. بالنسبة للصلاة في الخطبة، هل تنوب عن المسجد؟ إيش؟ الصلوات التي ليس لها مثلا سجود كصلاة الجنازة. لو دخل الشخص المسجد والناس يصلون على الجنازة أو صلى من أولها، هل تسقط عنه تحية المسجد؟ لا، ما تسقط. إذا إن خرج مع الجنازة هو ما جلس، ما شاء. لا، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. نعم. عليكم السلام. الله يحييك. حياكم الله. الآن نبدأ الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بكر. قال الشيخ بكر بكر. بكر. بس أنت قلت ابن يا عبد الله. ما أدري شفت ابن. وهي بالرفع. أليس كذلك؟ ما أدري. كأني قلت ابن. ها؟ رفعته يا شيخ. كسرت. هل رفعه أو كسره؟ كسره. لكن الكسر يجبر الحمد لله. فاهم. أجل أنا غلطان. نعم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. موثقة يا شيخ؟ نعم. لا تبيض تبيض. هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرمية لأنه واضح وجامع وحاصل وفيه بركة، فيه بركة. ثم متن الألفية، ألفية بن مالك، لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. في الفقه احفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتن الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مختوم بالشروح والحواشي وغير ذلك. في الحديث متن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة، لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد، من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من ضعف، والحق حق يتبع. في الأسماء والصفات من أحسن ما ألفت فيما قرأت العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهلم جرا خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظ، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا وكذلك الشرح. استشرح هذا المتن من على شيخ متقن. وكما قلنا فيما سبق إنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، لأن هذه من أهم ما يكون. وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين، بل قالت ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين القوة والأمانة تبنى الأعمال كلها، فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات، وهذه أعني الفقرة الثالثة مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول: ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا قال: نعم، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة: إياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمطولات قبل إتقان ما دونه. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، وهذه أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر أو من كتاب فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة له كتاب، هذا خطأ. إذا عزمت على أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت. ويقول: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب كما لو لم تجد أحد يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصر آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من ذلك من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون، الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها، اضبطها بالكتابة، قيدها، لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا إن شاء الله ما أنساه، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذا سهل ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. أما الضوابط فناهيك بها، أيضا احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإنها كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم بالقيام بهذا العمل. تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيدها، لأن كل علة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة ماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا، يعلل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فإيش؟ فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول غدا أفتح مكتبة. الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار رزق الله، نعم، هذا ما هو صحيح. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك عليه، وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكن، ترق، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية، لا، الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، وقوله الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد، تتحرك نفسه لينال ما فوق منزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم. وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه. نعم. ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيده، فإن لم يفعل بينا ما يحتاج إلى القيد. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. طيب، هذا ما نريد. قول رحمه الله إنك تقدم تعليم العربية، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية، بمعنى توسع فيها، والشعر والحساب، كيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ فهذا لا، ليس بمسلم. كذلك أيضا، نعم، قوله لا يجمع بين علمين، فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة السكر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطاً نشيطاً نشيط ثلاث مرات، فيريد أن يلتهم العلوم جميعاً، فإذا به ينكس على الوراء، لأنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص. حتى لو وجدت من نفسك قدرة وقوة لا تكلفها ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. نعم. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. نعم، صحيح، من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس في الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، بس ليطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل، وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه الخلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر الخلاف ويذكر الأدلة، سواء الأدلة سمعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أو عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمدة الفقه. عمدة الفقه الموفق كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني ليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. فالحاصل أنه ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه. قال: ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. لكني أنا في النقطة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول: هذا الصغير الآن يزحف ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقل له رجلاه. وسبب في ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاءوا ناس جدد رجعنا من زاد المستقنع، رجعنا في زاد المستقنع إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد جماعة، إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة. نعم، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى دائم الأبد من أول إحنا من أول كتاب إلى الطهارة، هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر، إلا أنا والحمد لله يوجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض المختصرات، وهذا والحمد لله من نعمة الله على الجميع. نعم، إيش وهي؟ بارك الله فيك. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف الفقر. هذا صحيح، مثل قد يكون الإنسان في بلاد ينتحلون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعية. في بلد ينهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل مجرا. نعم، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده. وقد كان الطلب في أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد للعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. أين؟ وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الآجرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، وفي المصطلح نخبة الفكر الأمات لغير العقلاء، والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في السخال وأمهاتها ولا وأماتها؟ وأماتها، لأن هذا هو الفرق. طيب، على كل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق، ولكن بناء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظننا أخذنا الآن حوالي نصف 29. نعم، الثلث والثلث كثير. طيب، لا معنى وقت، الحمد لله، يمكن ناخذ كله. نعم، إيه، طيب، فين الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخ أحمد يقول رحمه الله، يقول رحمه الله وأطال حياته في طاعته، يقول ففي التوحيد هذا اللي وقفنا عليه الشرح، ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا في توحيد العبادة. يعني يبدأ في الأصغر في الأصل. ثلاثة الأصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك. أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله بما تيسر. وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة، نعم، والصفات العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أخصر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة، وسميت الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. و نعم، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب. قال ثم الحموية، ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالتان أوسع من العقيدة الوسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحموية. لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. يقول وطحف الطحاوية فألف للترفيه، فالطحاوية مع شرحها وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قررت في الجامعة. في النحو الأجرمية كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، هكذا قال الشيخ بكر. لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الألفية، أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم فيها بيت مشهور عند الناس، وهو قوله إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى، هذا منه وهو مشهور. كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق إذا انتهى قال إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. المهم أختار الأجرمية ثم ألفية ابن مالك، احفظها واستشرح من رجل عالم بالنحو وفيها الخير كثير. في الحديث الأربعين النووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكانت كافية. وفي النطق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهي من أحسن ما أقول له. ثم عمدة الأحكام للمقدس، ثم بلوغ المرأة، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرأة لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرأة. أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحريرا، لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال أنا ما أستطيع أني أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه يجي رواه فلان صححه فلان ضعفه فلان، هذه الدوخ خلاص. قلنا له إذا لم تستطع شيئا فدعه. عندك عمدة الأحكام زبدة، أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأن حديثها من منتخبة من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث. ليس يذكر رحمه الله بيان مرتبة الحديث، نعم، قال فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها. ما هي الأمهات الست؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث، ولهذا قال بعض العلماء إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. نخبة الفكر أظنها 3 صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مضبوطة تماما. وله طريقة غريبة في تأليفها، وهي السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم يذكر، فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير على عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها، لأنها خلاصة وزبدة. نعم، يقول: وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ها؟ ثم ألفية العراقي. ألفية العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها، وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه للموفق، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالم، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. ثلاثتها يعني بذلك عمدة الفقه، المقنع، المغني، لكن غيره ذكر 4، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه 4 في البيتين. اقرأهما، اقرأهما، بيتين ليس 200. في العرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حفظوها. نعم، أعيده. يقول: كفى الناس بالكافي يعني موفق، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. أو قال: أغنى بموفق من كان عالما، نسيت أنا. نعم، ها؟ لا، من يرى شرف؟ قال رحمه الله: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمقنع الفقه وأغنى بمقنع الفقه من كان طالبا أو عالما. نعم، وعمدته من يعتمدها الفصل. ما شاء الله، جيد. لكن الشيخ سبغ قرأتها قبل لكن لم يحفظها. يا رجال خليك على العالم. طيب، في أصول الفقه: الورقات الجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة. قفزة جيدة. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روضة الناظر الفرق بينهما بعيد كبير. لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة، يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض الرحبية مع شروح ثم مع شروح هكذا، وفي الفرائض الرحبية يعني مع شروح، والفوائد الجلية فوائد أما الرحبية فهي الرحبي وشرح شروحها متعددة، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. البرهانية أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر، ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة على في التركة أو المرتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني المتعلقة بالتركة ذكرها ولم تذكر في الرحبية. ذكر أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية. ذكر الرد وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية، على أنها أخصر من الرحبية وأجمع. في باب الثلثين الرحبي ذكر أربعة أبيات، والبرهاني ذكر بيتا واحدا، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد. الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. كل واحد لها النصف، إذا صار لها معها نظيرها صار لهما الثلثان. طيب، ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا. فلذلك أنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. نعم. في التفسير يقول تفسير ابن كثير وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الأعراب والبلاغة. وخير ما قرأت في أوجه الأعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري، وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارة الزمخشري منقولة نقلا، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. في أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروفة المقدمة في التفسير، وهي كتاب مختصر جيد مفيد. في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. لكن السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه، فقه للسيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروزآبادي رحمه الله. العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: